ما زلنا ما وصلناش للتخصيص تو نخصصه بعد تالي الطرقات التي تستوجب التدخل العاجل من بينها الطريق المؤدي إلى المدرسة. أي. طريق المدرسة هذا فيه برشة إشكاليات معناها ومن بينها من بينها الإنارة، إعادة الترصيف. الطريق هذايا أنا كنت استمعت على موجات راديو نفزاوة رئيس البلدية وعد باش يعاود تهيئة الطريق هذايا، لكن الطريق هذايا لحد الآن كيف تصب المطر تلامذة يوصلوا للمدرسة بشق الأنفس. عنا برشا طرقات أخرين من بينهم وإحنا حاولنا الاتصال برئيس البلدية سيد أحمد يعقوب حتى يكون حاضر معنا ويجاوب زيد على المشاغل البلدية فيما يخص قرية الرابطة، ولكن للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليه. وكبرهان من غادي يحاول يتصل لنا به، إذا يجاوب علينا سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي فناخذ إجابته حول كل إشكاليات البلدية بالرابطة. أيضا أخت عبير، عنا حي جديد في الرابطة اللي هو حي الأمل. حي الأمل هذا لحد الآن بدون طرقات معبدة. كيف تصب المطر اللي عنده كرهبة ينجم يخرج، اللي ما عندهش كرهبة يستنى لين الدنيا تشيح. تنوير غائب تماما، إنارة عمومية مش إنارة عمومية في الحي الجديد هذا لحد الآن ولا واحدة. كيف في الليل معناها ما تنجمش تخرج من الحي هذا. هو على مستوى الإنارة زيادة كنا رصدنا يعني تشكي لبعض المواطنين يقولوا أنه حتى على مستوى الطريق الرئيسي فما إشكال كبير، يعني حتى كان واحد متنقل لمركز الولاية فيلقى إشكال كبير لأنه الطريق كله مظلم. صحيح، مداخل القرية من الجهات الثلاثة تغيب فيها تماما الإنارة. معناها مدخل فجر ريح ولا مدخل منصورة ولا مدخل طنبا ما فماش إنارة. على غرار بقية القرى معنا كيف نشوفه فما الإنارة متاع الطاقة الشمسية تقريبا في مداخل جميع القرى في الرابطة في قبلي. في الرابطة المشاريع هذية ما هيش موجودة، توجدت في مفترق سوق لحد وتم تخريبها. أي. وسمعت أن فما وعد معناه باش يعاودوا المفترق هذايا، لكن إلى حد الآن ما شفنا حتى شيء. ما فما حتى بالنسبة شيء. للإنارة وسط القرية نفس المشكل، قليل قلة الفوانيس اللي تخدم معناها والأغلبية فاسدة ولا غايبة تماما. واضح هذا على مستوى الإنارة، ولكن على مستوى رفع الفضلات باعتبار أنه يتبع الشأن البلدي كيفاش تم عملية رفع الفضلات؟ رفع الفضلات في الرابطة عندنا دركتور. أي. الدركتور هذايا فما مناطق فما بلايس يمشوا لهم نهارين في الأسبوع وفما مناطق أخرى يمشوا لهم مرة واحدة وفما يمشوا لهم أسبوع بأسبوع. أنا عن نفسي نتكلم على المكان اللي نسكن فيه، يجينا نهار ثلاث يجي وثلاث لا. تخيلي أنت تخرجي البوبالة كل ثلاث مثلا وما يجيش الدركتور باش يهز المنطقة اللي نسكنوا فيها، فما كالكلاب سايب وفما تصوري الحالة معناها كيفاش باش تولي. حاولتوش انكم تستفسروا من البلدية انكم تعرف شو الأسباب اللي تخلي دركتور البلدية يغيب؟ دركتور البلدية يغيب يا إما اعتصام عمال حضائر ولا فما إشكالية متاع تشغيل معناها مع عمال حضائر والبلدية، وإلا يقول لك أنا حكيت مع الأعوان اللي يخدموا مشكورين يعطيهم الصحة، لكن يقول لك ما يكفيناش الوقت باش نجموا ندوروا على البلاد الكل ونرفع الفضلات معناها كل يوم. واضح. معناها دراكتور واحد غير كافي. ويحب ذا الرابطة يتم تركيز فيها حاويات مثل ما تم تركيز حاويات في مناطق أخرى. معناها احنا بلدية، احنا تابعين منطقة بلدية في الرابطة، لكن بصراحة بالاسم كيف نشوف معناها حاويات جدد جابوهم البلدية قبل اللي تم تركيزها إلا في الولاية فقط وإلا في بعض القرى. في الرابطة ما فماش حاويات، اللي خرج يا إما يعمل حاوية من عنده وإلا يخرج في ساشي بوبال. واضح. هذا على مستوى رفع الفضلات، ولكن زيدا نحكو على مستوى الطريقة الرئيسية. بكري كنت حكيت لنا على بعض الطرق الفرعية، ولكن هي هامة باعتبار أنها مؤدية للمؤسسة التربوية الوحيدة اللي موجودة في الرابطة، يعني الاستعمال متاعها يومي. ولكن على مستوى الطريق الرئيسي من حيث التعبيد والترصيف، هل هو موجود؟ هل هو يعني وضعيته خلينا نقول مريحة وإلا لا؟ الطرق الرئيسية المؤدية للرابطة هي طرق فرعية، هي طرق فلاحية غير مرقمة، أنا مايش مسالك فلاحية، مسالك فلاحية غير مرقمة. الحالة متاعها حفر كلها، ما فماش طرق معناها. وطلبنا قديش من مرة معناها باش يتم تحسين الطرق هذية، ما فماش حتى استجابة، فماش حتى قاعدة الطرق كما هي معناها. الحفر يجي يصلحوا الحفرة مش يعاود الطريق، ما إعادة التعبيد ما صارش، صار إصلاح متاع حفر يجوا يردموهم ويعملوا لهم شوية مزافة زفت وكاو. كان تمت عديد الجلسات التشاركية، آخرها كانت في أول الشهر ذي مع البلدية، وكانوا مواطنين حاضرين مع البلدية، وكانت فما مجموعة من الاقتراحات. الاقتراحات ذي شو اللي تم منها؟ شو اللي تم أخذ بعين الاعتبار؟ شو اللي صار في تفعيلها معناها من حيث البرامج، أم أنه كله كان كلام؟ الجلسة إن شاء الله مش كلام، الجلسة هذه لظروف ما كنتش موجود فيها، لكن بلغني أنه تم الاتفاق على إحداث منطقة خضراء معناها كما المنتزه في قارة الرابطة. ما زال ما صار حتى شيء، وإن شاء الله ما يبقاش كلام. فيه سقف زمني ولا لا؟ مانيش مطلع على واضح الحيثيات. لا نمر، احنا حاولنا الاتصال برئيس البلدية ولكن للأسف ماهوش قادر يهز علينا في التليفون. نمر لجانب آخر ومجال آخر، واللي هو يعد مهم جدا، وهو مشكل المياه الصالحة للشرب في الرابطة. شو هو المشكل اليوم؟ الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه معناها فما برشا مشاكل تعاني منها قرية الرابطة في الموضوع هذايا، من بينها كثرة الأعطاب. عندنا برشا بلايس ضربة ضربتين نفس المشكل معناها. علاش شو الإشكال؟ يتفلق حلقوم، يجي المقاول يصلح، نهارات أخرين يعاود نفس المشكل. معناها ما فماش حل جذري للحكاية هذية، والحل الوحيد اللي هو إعادة معناها الكاناليزاسيون، معناها إعادة الشبكة المعطبة هذه مثلا، والنجم نحددها لكم. يعني تعتبر اليوم الشبكة مهترئة؟ لا مش الشبكة، هي رأي شركة تونسية قامت بإصلاحات، رأي عودت ما يقارب 4.5 كيلومتر، معناها شبكة جديدة. لكن فما برشة مناطق أخرى، فما برشة طرقات أخرى في الرابطة، الشبكة مازالت قديمة والحد الآن قاعدة تصير فيها أعطاب ويقص المياه على الرابطة كل. معناها خاصة في الصيف. الإصلاح الوقتي اللي قاعدين يعملوا فيه ما هوش حل. الحل إنه هو إعادة تجديد المناطق اللي فيها الأعطاب هذه. فما مشكل آخر أخت عبير اللي هو اللي تعاني منه البلاد القديمة. البلاد القديمة في الرابطة هي في مرتفع، معناها بلاصة عالية شوي، عندهم مشكلة وإلا ضعف ضخ المياه للمناطق هذه للمنازل. غادي نعرف في الديار ما يوصلهمش الماء بالكل، يعني عندهم منقالة تابعين تابع سوناد وما يوصلهمش الماء بالكل. فما شكون عامل كالموتور صغار هذوكم باش ينجم يطلع الماء للدار؟ يعني ضعف شدة الضخ، ضغط ضخ الماء ماهوش كافي باش ينجم يوصل الماء للديار هذه. المنطقة هذه لو فما شكون يسمع فينا من شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه، احنا قاعدين نحاولوا انه نتصلوا بسيد احمد ساسي وهو مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي، ان شاء الله يكون معنا حتى نلقوا اجابة. تعرف نحاول كل مرة في كل إشكال إنه ناخذوا المسؤول عليها حتى يعطينا إجابة على الأقل تكون شافية بالنسبة لمواطنينا، ونعرفوا يعني الإشكاليات هذه شو على الأقل أسباب متاحة، هل بيش يصير التدخل ولا لا؟ إن شاء الله يزعل لنا تليفون إن شاء الله ويكون عنده تدخل. نواصل. هذا بالنسبة للمشاكل متاع شركة تونسية نستغل توزيع المياه. معناها في الكواليس مبكري حكينا شوي قلت لي زيدا فما مشكل الأشغال إنه دي ما يصير معناها العطب فيصير الإصلاح وتبقى البلاصة محفرة. صحيح. هذا يأثر على البنية التحتية. صحيح. هي من بينها الإصلاح الكبير اللي قامت به الشركة وبقى لحد الآن الطرقات اللي صارت فيها الإصلاح بقت لحد الآن محفرة. البلدية تقول لك أني عملت العلية وعملت عبادة الطريق. الشركة التونسية تقوم بالإصلاح بعد ما البلدية قامت بتعبيد الطرقات. معناها شكون المسؤول وشكون اللي صلح نقطة استفهام وما نش عارفين معناها. واضح إن شاء الله نقول إجابة. إن شاء الله. زيدا قلت لي على غرار الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، زيدا الشركة التونسية لأستيق عندها عديد المشاكل في الرابط، فشت مثلا الإشكاليات. شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك عندنا مشكلة خطر الخط الكهربائي ذات الضغط العالي على المواطنين. معناها في 2020 لحد الآن الهوت تونسيون يتعدى فوق الناس فوق العباد فوق ديارهم. وهو يمثل خطر وبالإجماع معناها خطر. وفي الرابطة عندنا حادثة معروفة قبل فما شكون طاح على داره الخيط بتاع هوت تونسيون. لذا معنا نطالب شركة تونسية الكهرباء والغاز يا إما يعملوا كما عملوا في وسط الولاية يعدوا الخط هذايا تحت الأرض وإلا يعدوا من وراء الرابط. واضح. هذا بالنسبة للمشكل الأول. المشكل الثاني هو انقطاع التيار الكهربائي في الصيف. في الصيف الناس الكل تعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل اللي نعرفه ان فما اشكاليه كانت مع شركه هذه بخصوص لترانسفور. اي رابطه فيها ثلاثه معنا ترا ترانسفور فما زوز عملوا لهم الحمايه اللازمه وفما ترانسفور بقى لحد الآن البرة على خاطر فما إشكالية مع مواطن لكن الإشكالية دي تم تجاوزها واستاج لحد الآن ما زالت ما كملتش الأشغال متاعها باش معاش ينقطع التيار الكهربائي في الصيف. واضح. معنا عبر الهاتف السيد أحمد سيسي مدير الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي حتى ناخذ الإجابة على الإشكاليات اللي كنت طرحتها بكري ونقولوا ألو عسلامة سيد أحمد. ألو عسلامة سيد أحمد. صباح خير. مرحبا. صباح النور. أهلا وسهلا بك وشكرا على قبولك التدخل. مرحبا بكم. مرحبا بمستمعين إذاعة نجدة وأخير. اليوم سمحني أن نعتذر خطر أنا ما سمعتش أول التدخل. سمعت بوضوح كان إشكالية التيار الكهربائي. لكن في المجمل هي في بالي إشكالية الرابطة هي من ضمن خليني نلخص لك شو قال المواطن بالضبط. دونك اللي حكينا اليوم على في المواطن يحكي نحكوا على قرية الرابطة من معتمدية قبلي الشمالية وعديد النقاط اللي طرحها المواطن اليوم بخصوص مشكل المياه في الرابطة. أولا يقول إنه الأشغال اللي تصير دائما تبقى حفر وما يعدش إصلاحها من جديد. ثانيا إنه الشبكة مهترئة في عديد المناطق القديمة في الرابطة رغم الإصلاحات ولكنها تعاود تفسد في نفس المدة تقريبا. زاد فما الحي القديم في الرابطة فيه إشكال إنه كمية الضخ ودرجة الضخ غير كافية فما ديار غديكة مش قاعد يوصلها الماء رغم اللي هي مربوطة بشبكة وعندها منقالة يعني تابعة للسناد ولكن رغم ذي موش يوصل الماء بتاتا ومع هذي الكل إنه فما انقطاع دائم للمياه خلال خاصة فترة الصيف. فإجابتك سيد أحمد. هي فرمو إشكاليات بالجملة لكن نحاول نوضحوا بعض الأشياء. بالنسبة للحفرة هي كما حكينا قبل في برشة التدخلات أنه رو المقاول هو يعمل يقوم الإصلاح على التكسيرة ولا التسرب ويحاول إذا كانوا مثلا تكسيرة كبيرة يخلي الحفرة فندق يكجور من هالمدة أيام معينة باش تشيح وباش نتأكدوا أنها ما عودتش الحفرة التكسير هذيك ويعود وبعدين هو ملزم باش يردم الحفرة وينظفها ويرجعها. ساعات تصير بعض السهو من المقاول مثلا ما يرجعش بعد مدة معينة لكن احنا ديما وقت ما جينا ريكلاماسيون من عند المواطن ولا من عند السلطة ولا حتى من عندكم انتم كمسؤولين ان نحاولوا نكلموا المقاول يرجع يردم الحفرة هذيك وينظفها. دونك اذا كان ثم اشكاليه تويكا نكلف المقاول يرجع يعمل دوره في الرابطه، اذا كان ثم اي اشكاليات في حفر قاعده معناها ما ما ما ما تردمش يعاود ينظفها. بالنسبه لاحتراس الشبكه هذا احنا عندنا شبكه قديمه معناها نعطيك مثلا 70% من الشبكه هي شبكه قديمه من نقول احنا من السنان لكن لانه فما مشروع لاعاده هذا بالضبط بالضبط. هو انا احنا كل عام كما قلت لك راهو سوا شبكه في مجمل حكايه 800 كيلومتر في تبلي. دونك منها مثلا 600 كيلومتر معناها تاع شبكه قديمه من لاميوت سيمون عند السيمان. عندنا برنامج في العام انا حكيت 15 20 كيلومتر تجديد الشبكات هذه، واحنا نحاولوا نعطوا الاولويه حتى للمقاولين. ما تنجمش معناها تطلب من المقاول باش يعمل لك يخدم لك مثلا 50 كيلومتر 60 كيلومتر في العام، يعني ما حتى تعرفوا انتم المشكله تاع المقاولين. احنا عندنا 20 كيلومتر في العام نحاولوا نقسموهم على المناطق الكل تاع ولايه تبلي وندخلوا حسب الاولويه. بالنسبه للرابطه برمجنا قبل احنا تجديد الشبكه وتوا عندنا في الكوموند الجايه بعض القنوات اللي هو نعطوها الاولويه، يعني هي مدرجه ضمن البرنامج القادم. بالضبط هي معظم المناطق مدرجه راهي، لكن نعطوا ديما نمشوا للاولويه اللي فيها برشا تكسيرات كما قال السيد تنجم تتكسر. واضح سيد احمد، لكن فيما يخص ضعف الضغط للمياه، شوف هو روى نظريا بالنسبه للرابطه ما عندناش اشكاليه نتاع ضعف ماء. احنا خاطر هي الرابطه كما تعرف تتزود من الخزان العلوي نتاع قبلي، جيست صحيح بعيده شويه على مصدر المياه، لكن نظريا ما عندناش. هذا هي الحي القديم، لكن الحي القديم فما عديده تشكيات. سيد احمد كان تسمعني شوي، فما عديده تشكيات اللي كانت جاتنا من المواطنين، يعني على غرار المواطن الحاضر معنا اليوم، ويقولوا انه المنطقه نتاعهم عاليه وبالتالي ضخ المياه يكون راهو ضعيف، وفي بعض البيوت ما عندهمش اصلا مياه. شوف راهو احنا نحبوا نعطوا فكره على التزود بالماء على شابره، ما يصيرش بالنسبه للجبلي ما يصيرش بالضخ، يصير بطريقه انسيابيه جرافيتير، يعني نصبوا الماء في الخزان ويهبط. يعني هو اذا كان هي منطقه عاليه شويه احنا ديما نحاولوا راهو ساعات راهو بنضطروا انه تبدا منطقه عاليه شويه ولا باش نلقوا فيها مشاكل معناها في المستقبل راهو ما نعملوا فيها الاشتراكات، باش نبدا الامور واضحه. راهو نجوا المواطن نقول لك انت في منطقه عاليه ما نجموش نربطوك بالشبكه، هذا راهي موجوده الحالات هذيا. انا ما عنديش ريكلاماسيون معناها مربوطين يعني من قبل، كيفاش باش يكون ما دام مربوطين راهو ما عندناش مشكله كبيره هكا معناها عويصه في تزويدهم. دونك الحي القديم هذايا تو نعملوا معناها دراسه فنيه ونشوف ينجم يكون الاشكال مثلا قنوات مسدوده مثلا. هاو المواطن باش يسالك، المواطن موجود معنا سي سعيد بن حسن، هاو باش يسالك. هو سيد احمد صباح الخير. صباح النور، مرحبا. على السلامه اخوي. عايش كيف سيد احمد؟ فما من مواطنين اللي يسكنوا في البلاد القديمه وعندهم مشكله وصول الماء لمنازلهم، معناها ضعف الضغط. واللي نعرفه ان فما شكون معناها مشي وعمل تشكيات عندكم غادي في الصونات في الشركه وصار حتى معناها محاوله اصلاح المشكل هذايا، لكن تصلح مؤقتا فتره معينه ورجع الضعف رجع كما كان معناه. باه اي كان قبل يوصل له الماء راهو تو ما عادش واصل الماء غاد. تفضل سيدي. معناها السيد هذايا يوصل له الماء بالضبط 8 9 متاع الليل باش بعد ما يخف الضغط على الشبكه الكل. واضح في النهار الماء ما يعرفاش. واضح اجابتك سيدي احمد. هو هاني قلت لك تو انا المعلومه تاع الحي القديم ولا المدينه القديمه نتاع الرابطه تو من وصلتني المعلومه هذه. انا تو نشوف نتحرى عليها ونعمل فيها الدراسه الفنيه اللازمه ونجاوبكم ان شاء الله. اما راهو ما دام ربطت بالشبكه راهو ما نتصورش كان ثم اشكاليه فنيه، فهمتني؟ معناها دام تنجم تكون ثم اشكاليه على مستوى الشبكه مثلا قنوات مسكره ثم فانا مثلا نقولوا حنايا مخصوصه ما في بالناش بها حاجات من النوع هذا نمشوا لهم. تنجم تكون حتى على مستوى السيد هذا معناها البرونش مونتاعه ينجم يكون في مسكر ما في بوشاج نقولوا احنا تو نتحروا على الموضوع هذا. الحي القديم بالرابطه ونحاولوا ان شاء الله نحاولوا نلقوا الحل ان شاء الله. واضح سيد احمد. بقت نقطه مرحبا. وحيده نحب نسالك فيها وهي تعرف اللي فما توسعات عشوائيه في الرابطه، توسعات سكنيه طبعا أي. ولكن الناس كانت بنت غاديكا والديار أي. حاضره وفما ناس تسكن معنا في الديار هذه ولكن ما تمش تزويدها بالماء الصالح للشرب، هل انه فما تسويه قانونيه للوضعيات هذه والا ماهيش في البرنامج؟ شوف احنا على مستوى الشركه اللي جيب لنا الوثائق القانونيه المكمله المكونه المطلوبه بتاع تزويد الماء صالح الشراب ركبوا لي اللي هم شات ملكيه ترخيص ادخال الماء صالح الشراب نسخه بطاقه تعريف، هذوما الوثائق الاساسيه اللي معنا حتى مشكله. واضح يعني تبقى رهينه تسويه الوضعيات القانونيه. واضح خاطر احنا الملف لازم تكون موجود فيها الوثائق القانونيه هذه. حاب نشكرك برشا سيد احمد سيسي مدير الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي على تدخلك معنا. مرحبا شكرا لك. دونك كانت هذه الاجابه حول مشكل المياه، ان شاء الله زاد حيدر يحاول يتصل لنا بمدير شركه الستيك حتى نشوفوا شو اللي صاير زاد على مستوى التيار الكهربائي في الرابطه وسبب الانقطاعات وسبب زاد الاشكاليات اللي كنا نحكوا فيها بكري ونواصلوا فيها. الاشكاليات المتعلقه بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز. نعاود اخت عبير، تقريبا الاشكاليات تتمثل في الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي خاصه في اوقات الذروه في الصيف. والخطر نتاع الخط الكهربائي ذات الضغط العالي الهوت تنسيون. ان شاء الله خاصه الاشكاليتين هذو مزوز ان شاء الله يلقونا فيهم حل في اقرب الاجل. هذه بالنسبه للتيار الكهربائي. لكن قلت لي بكري انه زاد الانقطاع متكرر في الصيف وخاصه في اوقات الذروه. في الذروه نعم. شو اللي يصير بالضبط في الصيف في اوقات الذروه؟ عندنا ترانسفور لحد الان مازال البر، معناها ماهوش محمي وكما اللي ترانسفور الاخرين. الناس اللي وقع ربطهم بالترانسفور هذا لحد الان قاعده تصير معاهم نفس الاشكاليه في الصيف وقاعد يقص الضوء. معناها تصور انت في الصيف 45 حتى 48 درجه سخانه ويقص الضوء، معناها لا كليماتيزر لا فريجدار لا حتى شيء. ويرجع الا مؤخر مع الخمسة ستة متاع العشيه بعد ما يخف الضغط على معناها على شبكه متاع الكهرباء كل. واضح. باش نمروا زادة لنقطة أخرى كنت اعتبرتها أنت من أهم النقاط، وأنت زادة من أكثر الناس باعتبارك معلم أنه من أكثر الناس نجم تحكينا فيها، وهو القطاع التربوي والتعليمي. شو اللي صاير على مستوى المؤسسة التربوية الوحيدة موجودة في الرابطة؟ المدرسة، مدرستنا الكل هذيك المدرسة الابتدائية. مدرسة الابتدائية بالرابطة، المدرسة اللي قريت فيها واللي نقري فيها حاليا. المدرسة الابتدائية بالرابطة معناها لحد الآن ما عندناش قاعة تحضير. وبالتالي صغيرات التحضير وين يقروا؟ أي صغيرات التحضير يقروا في قسم تابع يعني تابع القاعات الأخرين. واللي هو تحضيري في المدارس الكل عنده قاعة خاصة، عنده بلوك سانيتير خاص بي. معناها يلعبوا في حتى الألعاب متاعهم الأرجوحة كلها تلقاها في بلاصة وحدهم التلاميذ التحضيري. في مدرسة الرابطة قاعة التحضيري مع القاعات مع بقية القاعات، معناها للضرورة إلى أن يتم بناء قاعة تحضيري. واضح. اللي اللي اللي في 2017 كان مقرر باش تبني قاعة تحضيري في المدرسة، لكن لإشكالية تقنية مع المقاول ما تمش ذلك وبقينا نستنوا، معناها باش يعاودوا المناقصة مع مقاول آخر ويتم بناء القاعة، لكن إلى حد الآن ما فهم حتى شيء. مدرسة الابتدائية بالرابطة الآن حتى هي زادت تفتقر لقاعة معلمين أو مركب إداري. ما فماش قاعة معلمين، عندنا مكتب مدير صغير. أي. المعلمين لحد الآن معناها يدخل يا قدام قاعته واقف، معناها مازال ما دخلش للخدمة وإلا في الراحة وعنا واقف قدام قاعته وما فماش وين يقعد، ما فماش قاعة معلمين، ما فماش مركب إداري. واضح. وهذه خليني نقول لك زادة إشكالية كنا رصدناها في عديد المدارس الموجودة هي موجودة في المدارس الكل، ماهيش مشكلة خاصة بمدرسة ابتدائية بالرابطة فقط. موجودة تقريبا في كافة المدارس. فما إشكالية أخرى اللي هي معناها حتى هي موجودة في المدارس كل غياب حارس مدرسة. غياب حارس. أي معناه المدارس عندهم أعوان تنظيف. أعوان تنظيف حال المدرسة نظف مدرسة يسكر المدرسة الخمسة متاع العشية وروح. حارس المدرسة في الليل ظاهر لي ضروري تو. لكن مانيش عارف علاش السلطة الدولة بصفة عامة معناها الحاجة هذه ما تشوفش فيها مهمة ولا هي بالعكس مهمة جدا. هذيك مؤسسة ينتفع بها الناس كل لازمها حارس ليلي. لكن خليني زادة نسألك على البنية التحتية للمدرسة، هل إنه المدرسة اليوم مهيئة يعني من حيث الملعب متاحة، من حيث الأقسام والبنايات متاحهم، الأقسام هل هي معناها جيدة لاستيعاب التلاميذ وإلا لا، ولا فما بنية تحتية تعبة؟ نوعا ما الأقسام في حالة جيدة معنا مش في مهمش خايبين برش. يبقى الملعب والساحة فيهم إشكاليات. بالنسبة للساحة ساحة بتعاون المجتمع المدني وبعض الأطراف تم ردمها بالساب التيف وطرحناه معناها كل شيء وعملنا بعض الأشغال على مستوى التزيين وكل شيء. لكن ساحة بالحجم بالوسع هذاك كيف تصب المطر تلامذة يلقى إشكالية معناها يولي طين. يعني نفس الإشكالية اللي يلقوها البرة في الطرقات الساحة. أيه موجودة في الساحة متاع المدرسة تصب المطر تلقى تلامذة الكل في الكلوار معناها يستنوا وقت تقص ولا ما يلعبوش ما ينجموش يعملوا حتى شيء. ولأنه موجودة ألعاب للصغيرات خاصة قسم التحضيري. قسم التحضيري هي موجودة ألعاب للصغيرات. فما ألعاب موجودة. بالنسبة للملعب الملعب تم تهيئة الملعب وعملوا كالكاناليزاسيون معناه كل شيء. لكن الملعب لحد الآن كيف تصب المطر كيف كيف معناه نفس كيف كيف خطر غير مهيئ غير مهيئ معناه نفس المشكلة. واضح. إذا فيما يتعلق بالمدرسة فما نقطة أخرى تحب فما نقطة أخرى في بالنسبة للمدرسة اللي هي المطعم مدرسة. أي معناها صغيراتنا عندهم لهم جاوية حب هذا لو يكون فما مطعم مدرسي يأكلوا فيه يليق بالتلامذة بصراحة معناها خطر. لحد الآن الأكلة في المدرسة أكلة جاف. يعني لو جيبوها هما من ديارهم فما يشل. لا أكلة جافة تقدمها المدرسة. تقدمها المدرسة. لكن وين بيش يأكلوها تلامذة في الساحة معناها ولا في الكلوار؟ ماذا بين يكون فما مطعم مدرسي يليق بالتلامذة يأكلوا فيه لهم جمتها. واضح. باش نمروا لنقطة أخرى، كنا حكينا على المياه الصالحة للشرب، حكينا على تيار الكهربائي، فما تيار آخر اللي هو مهم بالنسبة لي الشباب خاصة، وهو عنا مشكل الريزو ومشكل شبكة الاتصالات في الرابطة. فيش تمثل بالضبط شبكة الاتصالات في الرابطة؟ تعاني من ضعف خاصة خاصة الكونيكسيون انترنت. الربط مع شبكة الانترنت. اي خاصة الربط مع شبكة الانترنت. اي فما برشا ضعف وقت عبير. وتحس هالضعف هذا كيف تتنقل من الرابطة الى مكان اخر، كيف تمشي من الرابطة المركز الولاية السنتر فيل تحس ان فما فرق معناه. لحد الان ما زالت الرابطة تعاني من المشكلة متاع هذا في وقت معين ولا طول النهار معناه موجود؟ لا طول النهار، يتحسن في الليل شوي لكن في النهار ديما فما ضعف متاع شبكة الانترنت موجود معناها مادام فما وقت ذروة مادام فما نقص. وحيدر يحاول يتصل لنا بسيد محمد كاروس المسؤول عن مصلحة جودة الهاتف الجوال حتى يدخل معنا، لأنه كنا نسقنا معه بكري حول الإشكال هذية ونشوفه علاش بالضبط شو اللي صاير، لأنه باتصالنا بالمدير الجهوي قال إنه هو في اجتماع وبالتالي باش يكون سي محمد كاروس هو اللي باش يجاوبنا على النقطة هذية. لكن في انتظار إنه يعني يكون فما رابط مع شبكة الاتصال بي زيدا، خلينا نمر للشأن الثقافي والشباب في الرابطة. قبل يقولي فما تليفون حيدر بي ناخذ سي محمد. مرحبا بك سي محمد كاروس. السلام عليكم. مرحبا بكم لكل. مرحبا. أهلا وسهلا بك رئيس مصلحة جودة الهاتف الجوال. نحكي اليوم على الإشكال. سي محمد كنت نقص شوي من الراديو بحذاك حتى نسمع. لا ما لا مانيش مانيش حال الراديو ما لا فما إشكال في الشبكة. انا في الطريق، انا في الطريق كنت في سوق لحد نخدم، وانا في الطريق وقت كلمتوني ديجا قلت فرصه باش نتعدى على الرابطه نشوف الاشكال هذا شنو اذا كان سمعت. شكرا لك على قبول التدخل. احنا نحكي اليوم على قريه الرابطه من معتمديه قبلي الشماليه، والمواطن الموجود بحذين يقول فما اشكاليه كبيره اليوم في الربط اذا كان بشبكه الاتصالات ولا اذا كان في الربط بشبكه الانترنت. فشو هو اللي صاير، شو هو الاسباب، وهل انه فما تدخل من الشركه الجهويه للاتصالات بقبلي ولا لا؟ بالنسبه لقريه الرابطه هي من القرى المغطاه بالهاتف الجوال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع ايضا. الاصل في شيء القريه هذه مغطاه من ناحيه الهاتف معناها المكالمات والانترنت. اذا كان ثم اشكال يخص اي مواطن احنا موجودين باش نعالج الاشكال هذا. ينجم يكون اشكال على مستوى الهاتف نتاعك، ينجم يكون اشكال في جهه ما تتعالج. يقول لك الاشكال مش على مستوى الهاتف، لانه عديد المواطنين قاعدين اليوم يتشكوا من نفس النقطه، يقول لك انه خاصه في اوقات الذروه معناها في النهار راهو الشبكه طايحه ياسر، ولكن في الليل ترجع شوي. على كل حال هو معروف ان بالنسبه للتدفق، بالنسبه ما دي بي التدفق بتاعنا مرتبط بكميه بكثره الاستعمال. قريه الرابطه من القرى المحظوظه فيها الهاتف في مستوى الاجيال بتاع المواطن الكريم ينجم يتصل بينا يعطينا معنى واني تو في طريقي للرابطه ينجم يتصل بينا هو ولا غيره. هاو معك هو يحب يفسر لك الاشكال، ما ثماش حاله عامه تخص قريه الرابطه. سي محمد هاو معك المواطن تفسر لك الاشكال، تفضل. سي عسلامة سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو حوالك لاباس؟ اهلا وسهلا. شكرا على قبول التدخل. بالنسبة هلا واجبنا واحنا في الخدمة ان شاء الله. يعيشك يعيشك بارك الله فيك. بالنسبة لحكاية الريزو معناها خاصة في الانترنت معنا، بالنسبة للرابطة الاجيال اللي موجودة الجيل الثاني والجيل الثالث، بالنسبة للجيل الرابع معناها لا موجود. سيد الكريم الجيل الرابع موجود، ماهوش مستمر، معناها يكون عندك التليفون متاعك الكات جي تروا جي عرفت يمشي ويجي يتغير، لكن كيف تتنقل من قرية الرابطة في اتجاه قبلي السيرفيس هذا يكون موجود اكثر. باي انت شري بعدك او قربك من المحطة؟ بعيد شوي على المحطة. القرية في حد ذاتها مش كبيرة. بعيد شوي على المحطة. على كل حال اسمعني، الحالات هذه تعالج حالة بحالة. أنا هاتفي موجود وإحنا موجودين في الخدمة وتنجم تواصل معنا ونشوف الحالة هذه. ما عنديش تو إجابة إلا ما نعملوا معناها القياسات ونشوفوا شنو الإشكال هذا. شكرا. يعني أنت سمع... تو في طريقة في قرية طنبار. أنا في طريقي للرابطة نمر بها. انت اذا كانك في الاذاعه تنجم حتى وقت اخر او تليفون موجود عند الاذاعه واني على معنى على الذمه باش نشوف معك الاشكال. انت معناه سي محمد تو باش تنقل للرابطه وتشوف شنو الاشكال وتحاول تدرس الوضعيه بالضبط حتى تقوم باصلاحها ان شاء الله. اذا كان ثم اشكال حتى ثاني لو ما عنديش اجابه عندك قياسات نعملها. ثم مسائل تخص كثره الاستعمال، ثم اوقات معينه يلعب فيها تلعب فيها الانترنت بكثره الاستعمال، وهذه في كل مكان موجود. وإذا كان سمى فعلا خلل معين نعالجه إن شاء الله. واضح. شكرا لك سي محمد كاروس رئيس مصلحة جودة الهاتف الجوال. مرحبا مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله ديما تصلت تونس تكون في خدمة حرفائها. شكرا لك على قبول التدخل، وإن شاء الله إذا فما مشكل اليوم يتم إصلاحه. مشكور. نرجع معك سي سعيد، هو ديجا حتى في التليفون كان في مشكله تاع كونيكسيون، مشكله تاع ربط معناتها موجوده الاشكاليات نتاع نمشوا لي لانه الوقت قاعد يجري بينا. نمشوا بصفه سريعه الى المستوى الثقافي والشبابي، كيفاش هو حاله في الرابطه؟ المستوى الثقافي والشبابي منعدم تماما اخت عبير، ما فماش في الرابطه لحد الان وسائل تثقيف والترفيه وعنايه بالشباب. ومن حيث الفضاءات ما فماش، غياب كامل، ما فماش حتى فضاء، ما فما حتى فضاء. معناها قرية تعد أكثر من 3000 ساكن، ما فيهاش لا مركز تثقيف لا ترفيه لا عناية بالشباب، معناها لا صغيرات ولا شباب ولا شباب، ما فماش دار شباب، ما فماش ملعب معشب. كنا طلبنا معناها السلطة منذ 2011 وحتى قبل باش يعملوا دار شباب في الرابطه. شو كانت الاجابه؟ كانت الاجابه بالرفض. واقترحوا علينا باش يعملوا نادي شباب ريفي حاجه زي هكاي. وما فهم حتى شيء. هذا من وقتاش؟ هذا من 2011 وبعد بشوية 2011-2012. واضح. هذا فيما يخص المجال الثقافي والشباب، مش حاول نزربك شوية لأن الوقت قاعد يجري بينا، مهم جدا لأنه يعني نطرقوا لزوز مجالات مهمين، هو المجال الحيوي الأول وهو المجال الصحي والمجال الفلاحي، باعتبار أنه اقتصاد يعني 80% من سكان الرابطة يختصر في المجال الفلاحي. طيب خلينا نمشوا المجال الفلاحي، كيفاش هي الأحوال؟ المياه اليوم اللي تستعمل في سقاية النباتات وسقاية الواحات، هل هي متوفرة أم أنه فما مشكل كبير متاع شح مياه الري؟ صحيح أخت عبير، المشكل هذا موجود. قبل ما نمشي معاك عن اتصال من مواطن من الرابطة، ثامر معانا. مرحبا بك يا ثامر. ألو، عسلام أخت عبير، مرحبا بضيفك الكريم في سعيد معالي. سعيد بن أحسن. شكرا لك، تفضل. أختي، نحب نضم صوتي لصوت سي سعيد. بلاي مشكلتنا احنا الشباب، الشباب ما عندناش لا دار شباب لا دار ثقافة. ماذا بينا يطلبونا سيد المندوب ويشرح لنا الموضوع هذا. قاعدين نحاولوا نتصلوا بسيد سامي بكري حتى يجاوبنا إن شاء الله. حاجتنا بملعب معشب فوتاسيس، لحد الآن صغارنا يلعبوا في التراب، يلعبوا في الحجر، يلعبوا في مش عارف وين، شادين الحيوط، شادين المقاهي، يعني يشوفون حل للشباب للطفولة، خاطر الطفولة في الصيف راي يعاني صغيراتنا سواء البنات ولا الولاد. يعني ماذا بينا نبعدوهم عن المشاكل هذه، هل هالزطلة ولا متابع من الفساد؟ ماذا بينا، خاطر عندنا برشا مواهب في الشباب سواء في الطفولة في أي ميدان. بالنسبة للطرقات الفرعية أختي، راب كلها حفر، تخرج في الليل راك ما تخرجيش بيه، راك تحي في حفره. نزيد على هذا اختي، عندنا طريق المنصوره الرابطه راهو يعاني، ماذا بين يعملوا هنا تبي في اقرب وقت. فهمتي اختي عبير؟ واضح. على مستوى الفلاحه اختي، رانا مثال الساعه بدات ب 8000، لكن مانا ضعيف، ماذا بينا يسرعونا في العين، في العين الجديده، ما فهمش ما يتقوى الماء، خاطر احنا تو مثال الوقت الشتي نقولوا يكفي، لكن في الصيف الوقت الذروه ما عادش نلقوا باش نسقوا مانا، يعني راهي الكلفه للفلاح راه ما عادش يقدر على المصاريف هذه. فهمتيني اختي؟ يعني نحكي على المراه الريفيه في الرابطه، راهي المراه الريفيه في الرابطه راهي مهمشه اختي، راهي تعاني. مثال ماذا بيا للسيد المندوب اللي راه انت اصيل منطقه الرابطه، ماذا بيا نشوفك البنيات، شوفك النساء، شوف اصحاب النسيج، يعني شوفوا ماذا بهم يدعموهم ماديا ومعنويا اختي. يعني اختي راهو يعني برشا مشاكل في قريه الرابطه، اصحاب الشهاده العليا، اصحاب الشهاده العليا راهم يعانوا من البصاله، راهم متخرجين يعني بالمئات بنات واولاد، يعني كلهم شادين ديار، كلهم شادين المقاهي، يعني شوفوا لنا حل، شوفوا لنا الوضعيه هذه اختي. يعني راهي مشاكل عندنا في محطه النقل الريفي، طلبت رئيس البلديه قلت له باش يعمل لنا كراسي، مقاعد للصغيرات، مقاعد للنساء او الرجال الكبار، لكن لتو ما جابوناش حتى كرسي. يعني باش عملنا محطه مغطاه لتو ما ثم شيء. يعني راهي وضعيه الرابطه راهي كارثه. واضح يا ثامر. السلام عليكم. واضح، وشكرا ليك على التدخل. عديد النقاط حقيقه اللي طرحها ثامر فيما يخص الرابطه، وحنا من هي باش ننطلقوا للمجال الفلاحي يعني بسرعه. الإشكاليات كثيرة كثيرة جدا. نشكر الأخ ثامر على التدخل متاعه. بالنسبة للمستوى الفلاحي، الناس كل فلاحة في الرابطة، والناس كل تقريبا 80% القوت متاعهم الفلاح. كما قال الأخ ثامر الآن، ساعة المية وصلت بثمانية آلاف، والمية ماهوش كافي في الرابطة. والمشكل الكبير إن فما بئر تعويضية تم معناها الاتفاق عليه، لكن لحد الآن ما فما حتى شيء. وكيف تكلم أي مسؤول يقول لك راهي الفلوس موجودة ومرصودة ونستنوا فك الأشكاليات التقنية متاع مقاول وكل حاجات هذيك. لكن الفلاح ما يستناش. شوفوا في الصابة اللي فاتت معناها كارثية على الفلاح كيفاش باش ينجم اي كيفاش باش ينجم يقاوم الفلاح من هنا حتى للصيف. المياه ناقص وغالي والبئر التعويضيه فما زوز عيون قديمه ولكن تشكيت المواطن قالوا انه عين اللمس وعين الفلا قالوا انه المردود نتاعها الماء اليوم ضعف على الاخر فما شح كبير في الطبقه المائيه فما شح كبير والحل الوحيد اللي هو البئر التعويضيه اللي نستنوا فيها وقتاش باش تجي الله اعلم. واضح هذا فيما يخص الوضع الفلاحي. نمشوا بسرعة لأن الوقت قاعد يجري نحاولوا نجروا معه باش ناخذ كل النقاط والمشكلة الصحي والمجال الصحي. قلت لي أنه فما عديد النقاط اليوم اللي تحب تسلط عليها الضوء فيما يخص المجال الصحي فإيش هي بالضبط؟ مستوصف الرابط مستوصف الرابط غير لائق بقرية تعد هذا العدد الهائل من السكان معنا عدد العيادات شوي اثنين وخميس يجيهم طبيب قرية فيها 3000 ساكن ماهوش معقول بالمرة على الأقل 3 مرات كما بقية القرى. فما إشكالية البنية التحتية متاع المستوصف في حد ذاته معناها المساحة موجودة علاش مستوصف فيه قاعتين تقريب وقاعة انتظار معناها نهار الاثنين نهار الخميس الناس تستنى البرة في الطبيب أي. ما فماش وين يقعدوا الداخل فما زوز عيادات هكا فما زوز عيادات فقط أي. معناها والعدد راه تبارك الله نتاع سكان وكافي زوز عيادات ماهوش كافي ماهوش كافي زوز عيادات بالعكس في الرابطه 3 عيادات واكثر وان شاء الله يولي كافي وعلاش لا ما يكونش فما استعجال علاش لا ما يكونش فما جارد في الليل في الرابطه على الاقل ممرض استمرار والا طبيب نتاع استمرار. نعم نستسمحك باش نوصل في النقطه دي ولكن سيد سامي البكري مندوب الشباب والرياضه بقبل اللي موجود معنا عبر الهاتف حتى يجاوب على النقاط اللي كنت طرحتها انت بكري واللي طرحها زاد المواطن ثامر وطرحت من قبل عديد المواطنين. الو عسلامه سي سامي. مرحبا بك اختي. مرحبا مسامير. شكرا لك على قبول التدخل سي سامي البكري. واليوم نستقبل قريه الرابطه من معتمديه قبليه الشماليه ونحكو على يعني مشاغل المواطن. مواطن موجود معنا اليوم قال انه فما غياب كامل لكل المرافق والفضاءات اللي تخص الشباب والاطفال زاده في قريه الرابطه ويقول انه كان من المفترض انه يتم يعني بناء نادي ريفي للشباب او مركب للطفوله ولكن ما فما حتى حاجه جسدت على ارض الواقع. فنحب نفهم سي سامي اليوم هل انه قريه الرابطه من ضمن المناطق اللي باش يصير فيها تهيئه فضاءات للشباب وللاطفال والى ليه؟ مشكور اختي ورحبوا بك ورحبوا بضيوف الكل. بالنسبه لقريه الرابطه احنا تلقينا معناها عديد المرات مطالب من الجمعيات الموجوده في الرابطه من شباب الرابطه على احداث فضاء شبابي بالجهه انا في القريه طبعا وتم ذلك معناها باسناد حتى اسناد تم اسناد قطعه ارض اهالي الرابطه مشكورين لانجاز المشروع هذا. احنا الملف هذا دعمناه بالانشطه اللي صارت في قريه الرابطه واللي معناها كانت مشاركه فيها المؤسسات الشبابيه بولايه قبلي ونذكر معناها وحده انشطه الاحياء اللي قاعده ديما تنشط ودعم في منطقه الرابطه. دعمناها بالانشطه الموجوده دي بالشباب حتى بالمجتمع المدني اللي قاعد ينشط حتى بكيفيه بعث مكتبه في الرابطه وصعوبات نتاعها جمعيات قاعده تتحرك عندنا زوج جمعيات ناشطين في الرابطه. ملف كامل هذا تم احالته لوزاره الشباب والرياض على اساس ان تبرمجش انشاء دار شباب. الى حد الان احنا رجعونا اللي ان شاء الله في المخطط الجاي يقع دراسه الموضوع وبرمجته. تلقينا مبدئيا الوزاره تقول لك رانا احنا عن الوحده الموجوده عليها هي المعتمديه. نحسب في معتمديه قبل الشماليه اللي تبعتها منطقه الرابطه نلقوا تقريبا 5 مؤسسات شبابيه. معناها 5 دور شباب والمعدل الوطني هو زوج دور شباب ونادي شباب ديه. ولكن سامحني هنا نسوقفك سي سامي انه قريه الرابطه تعتبر يعني قريبه زاده لقريه طنبار او قريه المينا او قريه تنبيب وكلهم ما فيهمش نفس الشيء ما فيهمش يعني فضاء للشباب. انت تقولي كي نقول لك راه قريه الرابطه موجوده معناها قريبه لدار شباب المنصوره اللي ما تبعدش برشا هذه معناها الجغرافيه نحدد الوحده الجغرافيه احنا المطلب راهو احنا مدعمينه ونسعوا أنه يتحقق لأن كل الفضاء شداد يتسمى لنا احنا مكسب. احنا مش مانيش انا قلت لك فسرت لك الجواب نتاع الوزاره. بعد ذلك احنا ما تكلمناش قلنا لهم لا راهو المنطقه هذه اللي موجوده فيها كثافه سكانيه كبيره اللي هي الرابطه طنباط تلمين تنبيب هذوما راهم ما فيهمش الاربع قرى هذه صحيح قراب لولايه مدينه قبلي وهذا هو القرب الجغرافي من مدينه قبلي يجعل احنا نقولوا ما فما زوج مركبات مركب شبابي ودار شبابي قبلي دار شباب منصوره الثلاثه هذوما يقول لك راهم قراب معناها حتى جغرافيا قراب لكن احنا قلنا لهم راهو نسبه الشباب الموجودين هنا يستحق وجود هيكل ولا فضاء شبابي يدعمهم خاصه وان احنا الرابطه تسخر احنا عندنا زملائنا من منشطين واطارات يخدموا معنا في من قريه الرابطه نعرفوا الرابطه معناها ناس في خرجت دكاتره خرجت اساتذه خرجت مهندسين معناها الكفاءات موجوده الشباب موجود الشباب المبدع موجود هذا يراه ما هو الا سند لنا احنا يعني ما ينقص الا الفضاء سي سامي بالنسبه للنادي الشباب الريفي بالنسبه للنادي الشباب الريفي هو اختصاص مجلس الجهه هو اللي يبني النوادي الشباب الريفي وكنا حتى اطرحنا على الموضوع مع مع مع الاخوه في الرابطه على اساس ان وعملوا مطلب للولايه على اساس احداث نادي شباب ريفي يبدا هو نواه وقتها نوسعوه يولي دار شباب وهذه ان شاء الله في المجالس الجهويه الجايه يقع معناها التطرق ليه وان شاء الله يقع برمجته معناها بناء فضاء الرابطه مبرمج فيها على التنميه المندمجه انجاز ملعب معشب ملعب معشب هذا معناها شهر عندها من في 2019 تعطت الصفقه للمقاول باش ينجز ما راحنا الا المقاول في جر جانفي اعتذر على الانجاز مع مصالح اعتذر على الانجاز لان معناها عندها صعوبات مادية ما نجمش ينجز المشروع هذا هما 17 ملعب في ولاية قبلي بينهم ملعب الرابطة نحكوا عليه 17 ملعب مصغر كلفة تقريبا مليار و650 مليون معناها هذا المقاول قال راني ما نجمش ننجزهم السبعة تعدينا للمقاول الثاني ان شاء الله في غضون الايام القادمة نعطوه الاذن يعطيه مصالح الولاية الاذن بانطلاق فماش سقف زمني سي سامي نعم فماش سقف زمني لانطلاق الاشغال فيه والله نقول لك حاجه احنا عاده تو السقف الزمني هنا تو المقاول الاخر اعطيناه مشينا معاه معناها الصفقه مشت بالامور القانونيه وخذت وخذيه هو خذ اذن بانطلاق الاشغال خذيه اصلا انا تصوري انت سجل الصفقه وبعدها بشهرين اعتذر انا في الاجال القانونيه اللي المسموح بها القانون اعتذر تو احنا في النطاق هذاك ما حبيناش نعاودوا الاستشاره ونعاودوا الاستشاره قررنا معناها قلنا مع مصالح الولايه نتعدوا للمقاول الثاني اللي مشارك معنا واضح فهمتي الاجراءات الاداريه تتاخذ معناها بداوا فيها الاجراءات الاداريه في مقر الولايه في مصالح الولايه بس فيها ان شاء الله في القريب العاجل نعطوه الاذن نجم نحدد لك يعني كي نعطوه الاذن بانطلاق الاشغال ينجم يكون في شهر في شهرين في ثلاث شهور نولوا نحددوا نقولوا ان شاء الله ما يطولش يعني الوقت هذا ان شاء الله يكون في اقرب وقت والله الاشكاليه ما هي اشكاليه اداريه كانت ثم اشكاليه ماديه ومشكور مجلس الولايه اضاف 300 مليون للصفقه هذه باش معناها يعني الاعتمادات موجوده الاعتمادات موجوده المشكله في المقاولين وانت تعرفي هذه الاشكاليه ديما يجيو بعداك ناس معناها مختصين في الجهه بيقول لك ديما راهو عندنا اشكاليه في المقاولين في جهتك شكرا لك سيد سامي البكري مندوب الشباب والرياضه على اجابتك ونكملوا معاك نضيف كلمه واحده اللي معناها راهو عندنا وحده تنشيط الاحياء راهي قاعده تقوم بدورها في في في منطقه الرابطه ان شاء الله نزيد ندعموها بالواحد وان شاء الله بالشراكه معاهم في اي برنامج معناها ينجموا يعملوه الشباب غادي رانا نكونوا في الشراكه معاهم واضح كيما في الدورات الرياضيه الصيفيه كيما في المهرجانات اللي عملوها ديما مشاركين معاهم وان شاء الله المطلب نتاعهم نزيد ناكد ان شاء الله المطلب نتاعهم بانجاز فضاء شبابي معناها يكون معناها نادي شباب ولا دار شباب ان شاء الله يكون دار شباب وان شاء الله يتبرمج واضح شكرا ليك سيد سامي البكر مندوب الشباب والرياضة بقبلي نوصلوا معاك سعيد في أقل من دقيقة يعني تمنى الوضع الصحي شو اللي صاير بالضبط؟ الوضع الصحي كما حكينا فيه نقص عدد العيادات زوز عيادات في الأسبوع شوي. البنية التحتية للمستوصف ما هيش مقبولة، ما فماش الديسال داتونت، معناها فما قاعة انتظار صغيرة نهار الاثنين والخميس وانا فما عيادات تلقى الناس تستنى البرة، معناها شيابين وصغار تلقاهم يستنوا البر. نرجو من السلطات المعنية معناها باش يتولهون بالموضوع هذا المستوصف، يعني من حيث البناية ومن من حيث البناية عدد العيادات وعدد العيادات. وعلاش لا ماهوش فما طبيب استمرار في الليل، منطقة فيها برشا مواطنين، معناها مش ديما يبقى المواطن ينجم يمشي الاستعجالي في قبلي، علاش ما فماش على الأقل ممرض استمرار في الليل في في منطقة الرابط. واضح، وصلت المعلومة، إن شاء الله نحاول نطرحوها على المدير الجهوي للصحة حتى يعطينا تفسير عليها. حبينا نكونوا يعني ملمين بكل الجوانب وكل